الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نأتي اليوم على ختام قراءة الكتاب التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، جزاه الله عنه خيرا. ونحن في يوم الأحد الثالث من جمادى الأولى لعام 36400 الموافق 22 من الشهر الثاني لعام 15 2000. نعم، وقفنا على المفعول معه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: المفعول معه. قال: باب المفعول معه، وهو اسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. نعم، هذا كلام ابن عبد الروم رحمه الله. وأقول المفعول معه عند المنحاة هو الاسم المفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسلوق بواو تفيد المعية نصا. يشرح الكلام هذا يقول: فقلنا فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمراد به، الاسم الصريح دون المؤول وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. طيب، إذا المفعول معه اسم ليس فعل ولا جملة ولا حرف. نعم، هو اسم سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع أو مذكر أو مؤنث. نعم، يقول: وليكن اسم صريح دون المؤول. دون المؤول، المؤول كيف؟ أحيانا يأتي أن المصدرية مع فعل مضارع كونان اسم مصدر مؤول. قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا، سمعت وأن تصوموا يعني صيامكم. فكلمة أن تصوموا أن المصدرية مع الفعل المضارع يكون المصدر، يعني وصيامكم خير لكم. المفعول معه ما يأتي مؤول، يأتي اسم صريح، لا بد يكون اسم سواء مفرد أو مثنى أو جمع، وأن يكون صريحا لا فعل ولا حرف ولا جملة، وإنما اسم صريح يأتي إيش؟ مفعول معه، مثل: جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة. نعم. قال: وقولنا الفضلة معناه. طيب، هنا لما يقول جاء الأمير والجيش، ليس هنا الجيش اسم معطوف؟ لو كان اسم معطوف على الأمير إيش يصير؟ جاء الأمير والجيش. لكن هنا هذا مفعول معه، لأن يقول إيش المراد به؟ يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني المجيء، مجيء الأمير كان مع الجيش، يذكر من فعل معه الفعل فيسمى مفعول معه. نعم. قال: وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا وخرج به العمدة، نحو اشترك زيد وعمرو. اشترك زيد وعمرو. طيب، لابد يكون فضلة. الفضلة يعني قسيمها العمدة. فمثلا الجملة الاسمية عمدتها ماذا؟ مبتدأ وخبر. أحسنت. جزء الجملة الفعلية فعل فاعل. الجملة اللي دخلت عليها كان أو إحدى خواتها أو إن إحنا خواتها أيضا أصلها مبتدأ وخبر. أما المفعول معه ففضل. نعم. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين. الأول: المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. ولذلك إذا نعرب الجيش نقول إيش؟ مفعول معه منصوب بالفعل اللي هو جاء، وعلامة نصبه فتح الظاهر عليه، فهو منصوب بالفعل. نعم. قال: الأول حضر الأمير والجيش. الثاني والجيش قول هو الجيش حضر الأمير والجيش. نعم. الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم فاعل نحو الأمير حاضر والجيش. نعم. حاضر اسم فاعل صح، يعني هو تركيبته اسم فاعل، حاضر اسم فاعل على وزن فاعل، مر معنا اسم الفاعل اسم مفعول صح، قاتل ومقتول ظالم ومظلوم، بعد أيضا يأتي على مقلب ومقلب، مقلب ومقلب، مبرد ومبرد. البلاء المنتشر جدا صلى الله عليه وسلم وعافي عيانه، ايش اسمه المخدرات والمخدرات؟ ها اكثر ناس ايش يرفض اخوان مخدرات، هو ايش اسمه؟ ليه ما الفرق؟ مش فاعل. ها اسم، اسم فاعل. اذا اسم فاعل ماذا نقول؟ مخدرات والمخدرات. ها حسن مخدرات، شفت؟ أما المخدرات هذا اسم مفعول، هي المخدرة جمع مخدرة مخدرات، أما هذا السموم هذه إيش تفعل؟ ها هي تخدر ولا هي ها مخدرة؟ فالذي تعطاها مخدر والأنثى مخدرة، أما هو نفسه مخدر. تبعتم؟ هذا استفدتم من باز رحمة الله عليه، سأل يسأل سأل يسأل كذا مخدرات صلح لك الشيخ مخدرات الشيخ مباز صح، لأنه اسم فاعل مخدرات. فحاضر اسم فاعل، هنا اسم فاعل يفعل يعمل عمل، ها يعمل عمل هو الفعل، مثل الضارب زيد، الضارب زيد، الضارب زيد، هنا زيد فاعل، الضارب هنا اسم فاعل جعل زيد مثل فعل فعل الفعل، كأنك تقول ضرب زيد عمرا، تقول الضارب زيد. فهنا حاضر الأمير حاضر والجيش، الأمير حاضر والجيش، فهنا حاضر في معنى هو اسم فاعل لكن عمل عمل الفعل. نعم. قال وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية يخرج به اسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية نحو حضر محمد وخالد. هنا حضر محمد وخالد، الواو هنا عاطفة لا تدل على المعية، لا يدل على أن محمد حضر معه، قد يكون هذا أتى من جهة وهذا من جهة وهذا الساعة وهذا الساعة، من حضر الحفل أو المناسبة؟ كل حضر محمد وخالد، هل جاءوا معه؟ لا. فهنا الواو عاطفة، بخلاف ما تقول مثلا جاء الأمير والجيش، أردت إيش؟ حصلت المجيء معا، فصح هذه واو هذه واو، وممكن ترى ممكن يقال حضر الأمير والجيش وتقصد إيش؟ العطف، لكن إذا قلت والجيش تقصد مفعول مع، حيث المعنى هي هذه واو هذه واو، إذا كل واو من معناها أحيانا تأتي الواو قسم صح؟ يقول والله العظيم، أحيانا تأتي عاطفة تأتي لمفعول مع، أحيانا تأتي استئناف بداية الكلمة وأقول يعني استأنف كلام جديد، أحيانا تأتي حال يعني والحال كذا وكذا. فحضر محمد وخالد يقال محمد فاعل، واو حرف عطف، خالد اسم معطوف. نعم كمل. قال واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، أولا ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ثانيا ما يجوز نصبه على ذلك واتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. نعم معطوف يعني حينئذ ممكن بحيث العرب لو واحد قرأ ويقصد المفعول معه فيقول حضر الجيش حضر الأمير والجيش، الكلام مستقيم يستقيم، وذاك ايش يقول؟ يقول ما يجوز نصبه واتباعه، يعني ويجوز اتباعه لما قبله، هذا أو هذا. نعم لما قبله في عرب على أساس أنه معطوفا عليه. نعم. قال أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، ما نحو أنا سابر والجبل. هل الجبل يسير؟ ها؟ لا. طيب ونحو؟ ونحو لا ترتو المسباح فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المسباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. نعم، استوى الماء والخشبة. لما قال أنا سائر والجبل، الجبل ما يسير، الجبل لا يسير، فهنا إيش يعني؟ لأنه ما ينطبق عليه. ومثل ذا قال ذاكرت والمصباح، المصباح كان يذاكر معك، ولا تقصد إيش؟ يعني مع وجود المصباح. نعم. قال وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو بما قبلها في الحكم، نحو حضى علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحكم. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش، صح تقول والجيش. نعم. طيب المحفوظات التنبيه الرسالة. نعم كمل. وأما خبر كان، صح قال أما خبر كان، وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. نعم. وأقول من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها. لما تكلم عن المرفوعات قام من المرفوعات اسم كان وأخواتها، وتطرقنا حينئذ أن كان أو إحدى أخوات تدخل على الجملة الاسمية اللي أصلها مبتدا وخبر، فترفع الخبر وتنصب، أو عفوا ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبر. إن أخواتها بالعكس أيضا تدخل على الجملة الاسمية لكنها تنصب الاسم ويسمى المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبر. فالآن لما أتى ذكر المنصوبات قد تقدم معنا لما تكلمنا عن المرفوعات اسم كان أخواتها قلنا وخبرها منصوب، ولما تكلم أيضا عن المرفوعات قلنا خبر إن أخواتها قلنا وإن اسم إن أخواتها من منصوبات. نعم. وكذلك التوابع اللي هو النعت والصفة والبدل والتوكيد، قلنا في هذا الشيء إذا كان تابع المرفوع مرفوع، إذا تابع المنصوب منصوب، إذا تابع المخفوض مخفوض. نعم. قال وتابع المنصوب وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه فلا حاجة لنا إلى إعادة شيء منه. طيب. المخفوضات من الأسماء. قال باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. هذا الحمد لله مر علينا كثير. يخفض إما بحرف جر أو يخفض لأنه مضاف إليه، مضاف إليه لأنه مضاف إليه، مخفوض بالمضاف أو يقال مخفوض بالإضافة. وطبعا التابع للمخفوض مخفوض أيضا مر معنا الصفة والتوكيد والبدل والعطف، فالتابع للمرفوع مرفوع، التابع المنصوب منصوب، والتابع المخفوض مخفوض. نعم. قال وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم. أعد والاسم. وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة الاسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معقوفا عليه نحو خالد الشراب الفاضل محمد الفاضل، ها نعت نعم، أو معروفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غيرها من الدوابع التي سبق ذكرها كالتوكيد، ها يقول مثلا مررت بالقوم أجمعين، بالقوم جاء مجرور أجمعين توكيد للمجرور مجرور علام جري أجمعين الياء نيابة عن كسر لأنه جمع ذكر سعر نعم، أو ملحق الجمع ذكر سعر نعم. قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا وبمد ومن. وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من ومن معانيها الابتداء تجر الاسم الظاهر والمطلق، نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح، ومنها إلى ومنك ومن نوح، هذا إيش منك الكاف من ضمير مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بس إيش بحرف جر من، ومن نوح هنا نوح أيضا اسم ظاهر يعني ذكر هذا المثال فيه مجرورين أو فيه مجروران كل منهم بحرف الجر من، لكن الأول ضمير الثاني اسم ظاهر نعم. قال ومنها إلى ومن معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، وقوله إلى الله مرجعكم جميعا، ومنها إلى إلى تجر الاسم اللي بعدها حرجة يذكرني الدكتور المصري درسنا في الجامعة، خلي بالك إلى يعني مش مش مش قليلة، تقول إلى القاهرة تجر القاهرة الكبرى شوف طب هي ما تجرها في جر القاهرة المقصود إعرابا إلى نعم إليه يرد علم الساعة، إليه هذه إلى جرت إيش الضمير، وقوله إلى الله مرجعكم جميعا لفظ الجلالة الله في محل جر إيش اسم مجرور بحرف جر إلى نعم. قال ومنها عن ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم طيب إيش إعراب إلى الله مرجعكم جميعا يلا يا أبا حميد إلى حرف جر لا محل له من الإعراب طيب الله لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف الجر إلى علامة جره الكسر الظاهرة على آخره نعم مرجعكم مرجعكم أول شيء مرجع هذه اسم ولا فعل ولا حرف اسم اسم طيب يعني لما تقول اسم تفكر هل هي مبتدا خبر ها ما هو فعل لو فعل تفكر ماضي مضارع أمر صح شيء الإعراب لما تشوف الكلمة أو إيش يشوفها هي اسم ولا فعل خبر مبتدا مؤخر إيه مرجعه مبتدا مرفوع ابتداء على طرفه الضمة الكاف منفصل هذا منفصل متصل إيه مبني على ماذا مرجع الضم صح صح والميم طيب جميعا يسمونها حال حال تفيد التوكيد طيب أين الخبر أنت قلت مرجعه مبتدا خبر. يلا شبه الجمله جار ومجرور، هي الخبر او هي متعلقه بالخبر، تقديره كائن مرجعكم كائن الى الله. طيب ماذا يفيد حيث المعنى، ماذا يفيد تقديم الجار والمجرور؟ يا الله مرجعكم، ها الحصر، يعني الى الله لا لاحد غيره، وردوا الى الله مولاهم الحق، انا لله وانا اليه راجعون، سمعنا وطلب غفارك ربنا، ها وليك المصير. ثم قال الى الله مرجعكم، قدم الجار والمجرور في الحصر، الى الله لا لاحد غيره. نعم. قال ومنها عن ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. ومنها في ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم، وقوله لا فيها غول. ومنها رب ومن معانيها التقليل ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة، نحو قولك رب رجل كريم لقيته. ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قوله تعالى فإما نذهبن بك، وقوله ذهب الله بنورهم. ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا، نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وقوله له ملك السماوات والأرض. ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في أول الكتاب فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ومنها واو رب ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سبله، وقوله أيضا وبيضة خدر لا يرام خلالها. ومنها مذ ومن ويجران الأزمان الأزمان وهما يدلان على معنى منه. ومنها واو رب، واو رب يعني تأتي بمعنى رب، واو شاهدها قال وليلا يعني ورب ليلا، رب ليلا نعم، حينئذ اعرابها ورب ليلا وليلا في اعراب ايش؟ الواو حرف جر وليلا اسم مجرور حرف جر الواو نعم. وقوله ايضا وبيضة خدر يعني رب بيضتي خدر نعم. ومنها كمل قال ومنها مذ ومن ويجران الأزمان، مذ ومنذ، ومنها مذ ومنذ نعم ومنها مذ ومنذ ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الخميس يعني من يوم الخميس، مذ يوم الخميس يعني من يوم الخميس، فمذ هنا شرابة حرف جار نعم. قال وما كلمته منذ شهر يعني من شهر، منذ هنا حرف جر نعم. ويكونان بمعنى فيه إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو لا أكلمه منذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا يعني في يومنا، ولا ألقاه منذ يومنا يعني في يومنا نعم. قال فإن وقع بعد مذ أو من فعل أو كان الاسم مذ أو منذ هكذا نعم. قال فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. قال وأما ما يخطب بالإضافة فنحن قولك اسمان وحنا إذن إيش ما يعرب ما بعدها إيش اسم مجر بهما نعم في أي حالة إذا كان ما بعدها قال وأما ما يخطب اسم نتبع مرفوعا فعل أو كان الاسم الذي بعدها بعدهما مرفوعا قال وأما ما يخطب بالإضافة فنحن قولك غلام زيد وهو على قسمين لا يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحن غلام زيد والذي يقدر بمن نحن ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد يعني غلام زيد مقدر باللام يعني غلام لزيد أما ثوب خز خز يعني الصوف يعني ثوب من خز وباب ساج يعني من ساج وخاتم خاتم حديد يعني من حديد نعم قال وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى الباب والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه نحو جبة صوف فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه وكذلك أمثلة المؤلف وكذلك أمثلة المؤلف عندك كذلك طيب كم أنا عندي وكذا طيب كمل قال وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قوله تعالى فالمكر الليل فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه وأما ما تكون يعني فالمكر الليل يعني إيش فالمكر في الليل نعم وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نحو غلام زيد وحصير المسجد وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا والله سبحانه أعلى وأعلم وأعز وأكرم جل وعلا خاتمة الشارع خاتمة الشارع وقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القدر ليلة الخميس 27 من شهر رمضان 53 بعد 1400 من الهجرة لا 1300 بعد 1300 من الهجرة أعاد الله تعالى 53 و300 و1000 هكذا تقول 53 و300 و1000 سنة 53 و300 و1000 من الهجرة أعاد الله تعالى علينا من البركة آمين من بركاته طيب ماشي والحمد لله والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والحمد لله على التمام وأنا في حقي أشكركم جدا أنكم يعني صبرتم معي حتى أستفيد فجزاكم الله خيرا